الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بيان كون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد، حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه عبد الله بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول الله: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، إنك لا تظلم، أو قال: لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء مع اسم الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيى به، وقال الترمذي: حسن غريب. سياق آخر لهذا الحديث. قال أحمد: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه من أعماله، فيتمايل به الميزان. قال: فيبعث الله به إلى النار. قال: فإذا أدبر به، إذا صائح من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وهذا السياق فيه غرابة، فيه فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد البراء المقرئ قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان، فيخرج له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها ذنوبه وخطاياه، فتوضع في كفة، ثم يخرج له قرطاس مثل الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا حجاج عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط أنه قال: لما حضر أبا بكر الموت أرسل إلى عمر فقال: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وقال أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم من طريق أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله الحمد لله تملأ الميزان فيه دلالة على أن العمل نفسه يوزن، وذلك بأحد شيئين: إما أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا توضع في الميزان، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة ومحمد بن سليمان وغيرهما قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. وكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة به، ورواه أحمد عن غندر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وقد رواه أحمد أيضا من حديث الحسن بن مسلم عن عطاء، وأخرجه أبو داود من حديث شعبة به، والترمذي من حديث مطرف عن عطاء الكيخاراني به. وقال أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخ بخ لخمس، من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت والحساب. انفرد به أحمد. وكما ثبت في الحديث الآخر: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الله جل وعلا على كل شيء قدير، فظاهر النصوص التي ذكر وغيرها أن الذي يوضع في الميزان الحسنات والسيئات. وقد جاء في حديث أن صاحب العمل أيضا يوزن. الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني الكباث، يعني في شجر الأراك، فأطارت الهواء إزار أسفل إزاره فتبينت ساقاه، فضحك الصحابة من دقتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد. كذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يضع فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاءت حديث كثيرة مثل ما مر بعضها أن الخلق الحسن هو أثقل ما يوضع في الميزان، والخلق الحسن عمل يتخلق به الإنسان يمنعه من فعل القبيح ويحمله على فعل الأمور الطيبة الحسنة الجميلة. وكذلك ما جاء في هذا الحديث الذي ذكره أخيرا هو أن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف، والمقصود بهذا ثوابها، ثواب قراءتها. أما الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا فهو صفته لا يأتي، وإنما ثواب القراءة هو الذي يأتي. وقد قال الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الأعمال جلها أعمال معنوية تقوم بالعامل، وهذا معنى قوله إنها أعراض، لأن كل الموجود الذي يوجد الآن وقبل الآن غير رب العالمين إما أن يكون جوهر، يعني شيء يقوم بنفسه يشاهد ويشقى المكان، أو عرض. فالعرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، بشيء يقوم به، مثل العمل، مثل اللون، مثل العلم، مثل الجهل، والصحة والمرض وما أشبه ذلك. والأعمال كلها بهذا، فالله جل وعلا يجسدها فتشاهد وتختلف باختلاف العاملين. ويوم القيامة على خلاف المعهود لنا فيه أمور عظيمة وأمور غير ما نعهدها. والأصل في هذا أن الله على كل شيء قدير جل وعلا، إذا أراد الشيء فإنه لا يمكن أن يمتنع عليه شيء تعالى وتقدس. ولكن هذه كلها تدل على أن الإنسان سوف تكشف أمامه أعماله ويشاهدها هو وغيره. فالموقف موقف إما إكرام وإما خزي وإهانة، نسأل الله العافية. ولهذا يحذر الإنسان، يجب أن يحذر أن يفعل الأمور التي فيها فضائح وفيها أمور قد تكشف له ويكون ذلك عار عليه وخزي يوم القيامة. وعلى كل حال الواجب تقوى الله جل وعلا، وأن يعمل الإنسان لنفسه ولا أحد ينفعه غير عمله الذي يعمله لله خالصا صادقا بعمله مبتغا بذلك وجه الله جل وعلا. أما الخلق كلهم لا ينفعوا، لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك أو كتبه عليك، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك أمته. إنه قال لابن عباس: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ وهذه التعليم يعني يكون يعلم ابن عباس أو غيره هو تعليم للأمة كلها، لأن قوله لرجل من الأمة كقوله للأمة عموما صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه قال له هذا الكلام حتى يتلقاه ويهتم به: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا هذا، وهذا هو الشاهد. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا فيه أولا الخوف من غب الأعمال السيئة، الثاني الإيمان بأن الله هو المتفرد بالتصرف والتدبير والنفع والضر والإحياء والإماتة، الثالث أن فيه وجوب الإيمان بالقدر، لأن الله كتب كل شيء وقدره وأنه لا يتغير، فكل شيء يقع دق أو جل فهو مكتوب ومفروغ منه، قد كتبه الله وشاءه وأوجده بقدرته تعالى وتقدس. وكما ثبت في الحديث الآخر: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، والمراد من ذلك ثواب تلاوتهما، يصير يوم القيامة كذلك. وقيل إنهما بذاتهما يحاجان عنه لا ثوابهما. هذا غير القرآن، يحاج عن صاحبه أو يحتج عليه، كما مر في حديث أبي مالك الأشعري: القرآن حجة لك أو عليك. والسلف يقولون: ما أحد جالس كتاب الله وقام إما غانما أو غارما، لأنه إما حجة لك أو حجة عليك. فالله جل وعلا هو المتكلم بالقرآن، فهو كلامه وكلامه صفة له تقوم به، وكونه مثل يأتي أو يكون له حاجة أو غير ذلك، هذا إذا حمل على كتاب الله فهو كصفاته التي تتصف به وتقوم به تعالى وتقدس. أما إذا قيل إن هذا ثوابه، ثواب قراءته، فهذا واضح. نعم. الأمر الثاني أنه يوزن العمل نفسه، ويوزن العمل نفسه يوزن بوضع الصحيفة التي كتب فيها العمل، فيوزن العمل بالصحيفة كما في حديث البطاقة، والله أعلم. قد يكون بالصحيفة وقد لا يكون بالصحيفة، ما هو لازم الصحيفة، لأن الله على كل شيء قدير، والخلق الحسن كيف يكون في الصحيفة؟ يعني يقول أنه أثقل ما يوضع في الميزان، ما يلزم أن يكون في الصحيفة، ولكن جاءت مثل هذه الحديث التي مرت أن هذه البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها توضع، لكن هذا أمام السجلات، السجلات التي هي حسن سيئات مكتوبة، فلما كانت الحسنات مكتوبة في سجلات جاء بهذه البطاقة مكتوبة في مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ليكون ذلك مقابل لهذا. لكن المقصود ليس هذا لازما، إن جاءت حديث فيه لا يكون ذلك حاصرا لكل الأعمال. نعم. وقد جاء أن العامل نفسه يوزن كما قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي رواية يؤتى بالرجل العظيم السمين، هنا يقول يأتي الرجل. نعم. قال البخاري وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله، وقد أسند مسلم ما علقه البخاري عن أبي بكر محمد بن إسحاق عن يحيى بن بكير فذكره. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها، قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ورواه ابن ليس المقصود بهذا يعني الذم كبر الرجل وسمنه، ولكن هذا الرجل الكافر الذي يكون بهذه الصفة يعني الفاجر، ثم هذا لا يعارض بأن الله جل وعلا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، لأن هذا خاص، فالذي لا يزن عند الله جناح بعوضة ما يكون له حظ في الآخرة ولا يكون من أهل الجنة، فهو من أهل النار صلى الله عليه وسلم، وأهل النار هم الكفرة الفجرة. نعم. ورواه ابن جرير، لكن المقصود يعني أن هذا ليس ذما لكل رجل كبير سمين، وقد يكون الرجل كبير سمين ويكون تقيا، يكون من أتقياء الله جل وعلا. نعم. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن الصلت عن ابن أبي عن ابن أبي الزناد عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ البخاري سواء. المقصود أنه هذا يدل على أن الرجل نفسه يوزن. نعم. وقد قال البزار حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمارة، هذه الحديث وغيرها كثير في الميزان، يعني قد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما واضح وصريح وبين، وسياقها ذكرها على الناس يعني ونشرها، لأن بعض أهل البدع خالف في هذا وأنكر أن تكون الأعمال توزن كالمعتزلة مثلا، فهم ينكرون وزن الأعمال ويكون الوزن عبارة عن العدل وليس هناك وزن حقيقي، وبناء على ذلك أنكروا وجود الميزان أيضا. أن يكون ميزان حقيقي له كفتان وله لسان. ثم قوله له لسان لم تأتي النصوص بالتصريح بهذا، فلا يلزم أن يكون له لسان. والآن الناس يزنون بموازين لا لسان لها، ولكنها موازين دقيقة، يعني تميل بالشيء القليل، والله على كل شيء قدير. المقصود أن الوزن ليظهر العمل جليا أمام صاحبه، وليعذر الله جل وعلا إلى خلقه، وإن كان يكفي به شهيدا جل وعلا، هو الشاهد على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب ويعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور، ويعلم غيب السماوات والأرض تعالى وتقدس. ولكن جل وعلا يحب أن يعذر إلى خلقه، أن تقوم العذر، أن يقوم العذر والحج عليهم ويصبح لا حجة لهم. ولهذا كما قال المصطفى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج والأدلة حتى لا يحتج محتج يوم القيامة. وإن كان الإنسان ظلوم جهول قد مثلا يحتج على ربه ويقول كما جاءت النصوص أيضا في هذا، ويقول أنا لا أقبل شهادة إلا من نفسي، لا يقبل شهادة الملائكة ولا يقبل شهادة الآخرين الذين يشهدون عليه، فمعنى ذلك أنه يقول أنهم ظلموه، فيختم الله على فيه ويقول لأعضائه تكلمي، فكل عضو يتكلم بما فعل، أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. ثم بعد ذلك يخلى عنه عن النطق فيعود على أعضائه باللوم، لماذا تشهد علي وأنا أنافع عنكم، فتحتج عليه. قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه صفة بعض خلق الله، بعض الناس صفته أنه ينكر كل شيء ويقول لا أقبل إلا شيء من نفسي. فلا يعجز الله جل وعلا تعالى وتقدس. وقد قال البزار حدثنا العباس بن محمد حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، يخطر فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لم يقيم الله له يوم القيامة وزنا، ثم قال تفرد به عون ابن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. تفرد به أحمد، وإسناده جيد قوي، فقد جاءت الروايات بهذه الصفات. لكن السواك يعني يجري السواك يعني الكباث ثمره، أما السواك فهو يؤخذ من عروقه، من عروق الأراك وليس من أغصانه وعلى نعم. وفي مسند الإمام أحمد في بعض طرق حديث البطاقة من طريق ابن لهيعة أن العامل يوزن مع عمله وصحيفته، والله تعالى أعلم بالصواب. الصواب أنه هذا وهذا كلاهما يقع، يوزن الصحائف وهو والعامل أيضا. وقد مثلا تجعل الأعمال أجساما تشاهد فتوزن، ولا يعجز الله بشيء تعالى وتقدس. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال الحسن قال قال الحسن قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في مواطن ثلاثة فلا، الكتاب والميزان والصراط. كتاب يعني تطاير الصحف، لأن الصحف تتطاير إلى أيدي الناس، فآخذ صحيفته بيمينه وآخر آخذها بشماله، فمن أخذها باليمين فهذا علامة السعادة، ومن أخذها بالشمال فهذا علامة الشقاء، كما قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك، إلى آخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فإلى آخر. وقد مثلا يلوى عنقه ويجعل وجهه إلى قفاه فيأخذ صحيفته بشماله فيقرأها من خلف، وهذا أشد شقاء، نسأل الله العافية. نعم. فإذن الأقسام ثلاثة في هذا: آخذ باليمين، وآخذ بالشمال، وآخذ بالشمال من وراء ظهره. فالذي يأخذ باليمين هم السعداء دام الشقيع. نعم. فقوله الكتاب يحتمل، والثاني يعني هذه تطاير الصحف، الثاني عند الميزان حتى يخف الميزان أو يثقل، ما في أحد يذكر أحد. الثالث عند الصراط، عبور الصراط، عبور الصراط أمر مهم جدا وصعب، يعني كيف ينصب فوق النار ثم يمشي الإنسان عليه مع أنه مضطرب وحار ودقيق، ولكنه على بعض عباد الله يكون سهلا، لأن العبور عليه بالأعمال وليس بالأقدام، الأقدام ما تستطيع أن تثبت في ذلك الموطن. الإنسان لو مثلا وضع له خشبة بين سطحين، سطح يشوف الأرض قريبة ما هي بعيدة، الأرض يمكن 10 أمتار ولا أكثر ولا أقل، ما استطاع أن يعبر وهو يرى هذا، أن الخشبة تكون ثابتة، فكيف إذا كان تحته النار، تحته جهنم. ثم هذه الأمور أمور يجب على العبد أن يؤمن بها، وسوف يعاينها ويعايشها، فيستعد لهذا، ولا استعداد إلا بالأعمال الصالحة، بتقوى الله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فقوله الكتاب يحتمل أن يكون كتاب الأعمال ليشهد على الأنفس بأعمالها، ويحتمل أن يكون ذلك عند تطاير الصحف في أيدي الناس فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. الصحف ما هي إذن؟ الصحف هي صحف الأعمال. ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا، قاه منشورا، وقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. قال: حاسب نفسك أنت. وقال في آية أخرى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وقال البيهقي: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عائشة ذكرت النار فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، حيث يوضع العمل في الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وحيث يقول: ها أم اقرأوا كتابيه، حيث تطاير الصحف حتى يعلم كتابه في يمينه أو في شماله أو من وراء ظهره، وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم. قال يونس: أشك هل قال الحسن حافتاه كلاليب وحسك يحبس الله به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو. ثم قال البيهقي: حدثنا الروذباري قال: حدثنا ابن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم أنه قال: حدثنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، وذكر الحديث بنحوه، إلا أنه قال: وعند الكتاب حين يقال: ها أم اقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم. قال يعقوب عن يونس: وهذا لفظ حديثه. طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل، أو تشديد، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، ثم حين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال: فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم رب سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. يعني هذه صفة الذين يحاسبون والذين قد ينجون، الذين ينجون ناج مسلم يعني ما أصابه شيء، ومخدوش مسلم يعني أن الكلاليب خدشته ولكنه سلم، ومكردس في النار يعني أن الكلاليب تمسكه وتلقيه في النار. وكل هذا فيما يظهر أنه في من هو مسلم وليس في الكافرين. أما الكافر لا يقام له وزنا، ومن أول الأمر يقال لهم اذهبوا إلى النار، كما جاءت في الحديث الماضية في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين، فيهما أنه يقال لهما ماذا تريدون، يقولون عطشنا نريد الماء، فيشاهدون النار كأنها سراب، فيقال لهم ردوا، فيذهبون إلى النار ويلقون فيها نسأل الله العافية. وفيهما أيضا أنه يقال لهم للناس كل يذهب إلى ما كان يعمل، فتؤتى بالمعبودات في الدنيا على هيئتها وصفتها، فيقال اتبعوها، فيتبعونها إلى النار، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. وهؤلاء هم الذين يحاسبون وتجري عليهم هذه الأمور العظيمة. وسبق أن فيهم يعني في هؤلاء في هذه الأمة 70,000 يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. أمور الآخرة أمر صعب، أمور شديدة، وبعد ما يخرج الإنسان من قبره يلاقي شدائد عظيمة ووقوف طويل في انتظار الحساب، يعني 50,000 سنة وهم وقوف لا ظل ولا أكل ولا شراب ولا. فلو ملا أن الإنسان مثلا لو أنهم مثلا على هذه الصفة التي هم فيها في هذه الدنيا ما يمكن يبقوا ولا أيام، يموتوا، ولكن صارت الحياة غير قابلة للموت، يركبون تركيبا غير قابل للموت، إما سعداء وإما أشقياء. نعم. الإنسان خلق للبقاء لم يخلق للفناء، خلق للبقاء. وجعل الله جل وعلا له دور ثلاثة دور، دار فيها العمل، فيها يعني النتائج المستقبل عليها على هذه الدار، وجعل الأمور غيبية، هذه التي نسمع أمور غائبة عنا، حتى يكون الناس منهم المؤمن ومنهم الجاحد ومنهم المتردد الشاك يجزون بأعمالهم. ثم الدار الثانية بعد الموت، فالموت مفارقة الروح للبدن، ولكن الروح لا تموت، والبدن كذلك له شيء من الحياة، غير أنه يكون هامدا، ولهذا يكون عليه عذاب أو عليه نعيم. فالعذاب والنعيم على الروح والبدن معا كلاهما، وإن كان البدن قد يتفتت ويكون تراب، ولكن حبات التراب هذه قد تعذب وقد تنعم، أما الروح فلا تموت. ثم بعد ذلك هذا التراب إذا صار تراب، لما عاد تراب يعاد مرة أخرى، يعيده الله جل وعلا حياة أخرى، فحياة غير قابلة للموت والتفرق، تجمع الروح. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ذهبت كل روح إلى بدنها بعدما يخرج من قبره، ويبقى بلا روح، لأنهم ينبتون من قبورهم كما تنبت الطراتيذ كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون إلى المحشر حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، كلهم كأنهم كما ولدتهم معتهم إلا أنهم مع صفاتهم لما ماتوا، حتى يتعرف كل واحد يعرف الآخر، فإذا كان له مطالب يطالبه تعلق به، يقول هذا ظلمني، هذا أخذ مالي، هذا ضربني، هذا قتلني، هذا، فلا بد من هذه الأمور. ثم بعد ذلك بعد الوقوف الطويل يأتي الله جل وعلا وهو على عرشه تعالى وتقدس، لأنه هو العالي الأعلى، يأتي وهو فوق كل شيء، وأتيانه وأفعاله لا تشبه الأفعال التي نعرفها من أنفسنا، بل هي خاصة به تعالى وتقدس، فيقضي بين خلقه بنفسه تعالى وتقدس، وهو أسرع الحاسبين، فيحاسب الخلق في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده، والخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحاسبون، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس. وهذا لا يمكن أن يكون يعني متصور من أفعال الناس، بل هو من فعل الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبالمسلمين في الأمور التي أمامنا، أمور صعبة عظيمة، فيجب أولا الإنسان أن يؤمن بها، والثاني أن يستعد يعمل الأعمال التي لعله ينجو بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.